بالعلم بذنب الأدب تنال أعلى مرتبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير سورة إبراهيم عليه السلام، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 24 من آيات السورة الكريمة من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله هنا إيه؟ قوله ومثل كلمة طيبة، يعني كما في نص الآية الكريمة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، لكن تكرر في بعض الأحاديث والأثار الموقوفة قرأ ومثل كلمة طيبة، فلعلها تكون يعني في بعض القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف. يعني قال ومثل كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله، أو يكون يعني القصد ذكر معنى الآية، يعني ليس نص الآية، لكن نص الآية كما يعني ترون ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة. فقال قوله ومثل كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة، قال وهو المؤمن، أصلها ثابت، قال يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن، وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. إذا الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله، وهذا أحد أسمائها في كتاب الله تعالى، وسيأتينا اسم آخر لها بعد قليل وهو القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أيضا هو لا إله إلا الله. وفي كتاب الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى، ففسرت كلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله. وفي قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وجعلها كلمة باقية في عقبه، الكلمة الباقية هي لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الأسماء الشريفة. العروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى، فالعروة الوثقى لا إله إلا الله، فهذه من أسماء هذه الكلمة العظيمة. فهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله كشجرة طيبة. ابن عباس رضي الله عنه فسر إيه؟ قال فسرها، قال وهو المؤمن، أصلها ثابت، يعني أصل كلمة لا إله إلا الله ثابت في قلب المؤمن، وفرعها في السماء، يعني يتفرع عن كلمة لا إله إلا الله، يتفرع عنها الطاعات والأعمال الصالحة التي ترفع إلى الله سبحانه وتعالى في السماء. فأصل كلمة لا إله إلا الله ثابت في قلب المؤمن، وفروعها أعمال صالحة تتفرع عن هذه الكلمة، ولأن الأعمال الصالحة هي فروع لا إله إلا الله، فروع عن التوحيد الذي هو أصل الدين، والأعمال الصالحة هي فروع. قال وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد إن ذلك عبارة عن المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وإن المؤمن كالشجرة من النخل. هنا في تفسير الشجرة الطيبة أن المثل الذي ضرب به، أن المثل المضروب هنا هو يعني تمثيل الكلمة الطيبة بشجرة طيبة هي النخلة، لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. قال وهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال هي النخلة. ابن عباس ابن مسعود أيضا فسر الشجرة الطيبة بالنخلة. قال وشعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه هي النخلة أيضا قال هي النخلة. قال وحماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع بسر، والقناع هو الطبق الذي تؤكل عليه الفاكهة أو توضع عليه الفاكهة، فأتي بقناع بسر، والبسر اللي هو ثمر النخل قبل أن يصير رطبا، قبل أن يصير رطبا يعني، وهذا من مزايا النخلة أن ثمرها يؤكل في كل أحواله، يعني أول ما يخرج يعني عندما يكون أحمر أو أصفر يعني يابسا فيؤكل، وبعدين عندما بعد ذلك يصبح رطبا اللي هو تنفصل منه القشرة ويكون رطبا يزداد حلاوة ويكون أيضا مناسبا للأكل، يعني غيره من الفواكه إذا صار إلى هذه الحال يعني يتلف ويتغير طعمها وكذا، لكن عندما يصير رطبا يصبح أيضا صالحا للأكل، وبعد ذلك الرطب يجف وييبس ويصبح تمرا يكون أيضا صالحا للأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتي بقناع بسر اللي هو البلح وقت كونه أصفر أو أحمر قبل أن يصير رطبا، فقال وفي بعض الألفاظ فقرأ، عندكم قال ولا قرأ؟ قرأ في بعض النسخ قال وفي بعضها فقرأ يعني. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، يعني كما ذكرنا هذا ليس نص الآية الكريمة ولكن يعني إيه إما رواية بالمعنى وإما أن تكون قراءة، يعني لأن نص الآية ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة. قال هي النخلة، هذا أيضا مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها بالنخلة. قال وروي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس موقوفا، يعني من كلام أنس رضي الله عنه. قال وكذا نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم. ثم ذكر أحاديث تعدد هذا المعنى، وهو أن المؤمن يعني ضرب له المثل بالنخلة، الذي في الآية ضرب المثل للكلمة الطيبة بالنخلة، والكلمة الطيبة هي في قلب المؤمن، والمؤمن نفسه ضرب له المثل بالنخلة في الحديث. قال وقال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم، يعني تشبه الرجل المسلم أو كالرجل المسلم، لا يتحات ورقها ولا ولا ولا، في بعض الألفاظ هكذا ولا ولا ولا يعني ولا كذا ولا كذا، يعني ذكر صفات هذه الشجرة، لا يتحت ورقها يعني لا يسقط ورقها في الخريف يعني كبقية أنواع الأشجار. نعم لا يتحت ورقها صيفا وشتاء ولا شتاء. طيب جزاكم الله خير. النسخة اللي عندي ولا ولا ولا، وفي بعض النسخ صيفا ولا شتاء. قال تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر رضي الله عنهما فوقع في نفسي أنها النخلة. قال تؤتي أكلها كل حين يعني في الصيف والشتاء والليل والنهار، هذه النخلة. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، يعني كان ابن عمر كان أصغر القوم يعني، قال فنظرت فإذا يعني أبوه عمر وأبو بكر رضي الله عنه موجودان فكان أصغر الجالسين فاستحيا أن يتكلم وهو يعرف الجواب. وفي بعض الروايات يعني فخاض الناس في شجر البوادي، يعني الصحابة الموجودون كل منهم أخذ يعني يخمن يذكر اسم شجرة من أشجار البادية لا يسقط ورقها، يعني لم يخطر في بالهم أنها النخلة، ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما ذكر السؤال ورد أنه كان يعني كان بين يديه جمار نخلة، الجمار اللي هو الذي يكون في داخل الجذع، يعني الشيء الأبيض الذي يكون داخل جذع النخلة، ففي داخل الجذع يعني يوجد يعني ما يصلح للأكل، يعني يسمى الجمار، يكون أبيض ويكون. فكان في بين يديه على الصلاة والسلام جمار، فهو شيء من النخلة. فسألهم قال: مثل المؤمن كمثل شجرة لا يتحد ورقها، خبروني ما هي. فخاضوا في الشجر البوادي، وابن عمر وقع في نفسه أن النخلة. قال: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبت والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يعني يفرح أن ابنه يعني يصر، يعني هو يفرح لو أن ابنه يعني أجاب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وصر به النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. كان هذا يعني يقول: لو أنك أجبت النبي صلى الله عليه وسلم صر بجوابك لكان هذا يعني أحب إلي من كذا وكذا. وقالوا أن كل وارد يحب أن يقال أن فلان أفضل منك وأحسن. نعم، كما تفضل الإخوة الكرام، الوالد يعني يفرح عندما يكون ابنه أحسن منه يعني. قال: وقال أحمد: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وطبعا حديث فيه فوائد كثيرة، يعني منها يعني حسن أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في توصيل يعني العلم وكذا، فكان يضرب الأمثال ويطرح المسائل على صورة الألغاز، يعني مثل المسابقات يعني واللغز، يسأل من يعرف الجواب وكذا ليشجعهم على البحث والتفكير. وكان يستعمل يعني الوسائل الإيضاحية، أحيانا يرسم بيده عليه الصلاة والسلام، يخط خطا ويرسم خطا مربعا، لما ذكر مثل الأجل والعمل وكذا، الأجل والأمل، فخط خطا يعني مربعا جعله مثالا لأجل الإنسان، وداخل الخط داخل المربع رسم خطا طويلا يعني صاعدا مثل به للأمل، يعني الأمل يبدأ من داخل الأجل ولكن جزء منه خارج حدود الأجل وكذا. قال: هذا أجل الإنسان وهذا أمله، وإلى غير ذلك من الأحاديث. وكان أحيانا يستعمل العدد، مثلا يعني تجد أحاديث كثيرة مبدوءة مثلا بثلاثة أو أربع من كنا فيه كان منافقا، مثلا بني الإسلام على خمس، مثلا الحديث التي فيها الأعداد وكذا، فيقسم الشيء يعني إلى أقسام ويعد أعدادا. هذا كله في من أساليب يعني التوضيح والتعليم. قال: وقال أحمد، نعم، ساق السند يعني إلى، قال أحمد: حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. وهذا يعني من ورع الصحابة رضي الله عنه، رغم كثرة ما سمعوا من الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانوا يعني لا يتحدثون إلا عند الحاجة، ويقلون التحديث خشية أن يخطئ أحدهم ونحو ذلك. فقال يعني مجاهد يقول: صاحبت ابن عمر إلى المدينة، يعني مكة إلى المدينة، طيلة الطريق يعني ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحديث واحد فقط. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار اللي هو لب جذع النخل، فقال: من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال: أخرجاه. وأيضا من وجوه التشبيه بالنخلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ما فيها طيب، يعني كل ما في النخلة ينتفع به، يعني الجمار هذا اللي داخل الجذع ينتفع به، وجذوع النخل تستعمل في البناء يعني أعمدة، وسعف النخيل والأوراق هذه يصنعون بها منتجات عديدة من يعني القفاف التي يحمل فيها وأطباق من الخوص وأشياء من فتستعمل كل. والجريد له منافع وله فوائد, والثمرة النخلة في كل أحوالها كما ذكرنا يعني تؤكل قبل أن تصير رطبا وحال كونها رطبا وبعد أن تيبس وتجف وكذا إلى آخر. فكذلك المسلم يعني كل ما فيه طيب يعني ينبغي أن يكون كل شيء في المسلم أن يكون نافعا, يعني سمعه وبصره ويده ورجله, يعني كل أجزائه يكون فيها النفع, وكل أوقاته كذلك النخلة يعني كل أوقاتها تثمر وهكذا. قال وقال مالك وعبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل المؤمن. قال فوقع الناس في شجر البوادي, يعني أخذوا يذكرون أسماء بعض الأشجار التي في البادية, ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة, أخرجاه أيضا. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور قال جمع دثر وهو المال الكثير يعني الأغنياء, أهل الدثور أي الأغنياء وأهل الأموال ذهبوا بالأجور. فقال أرأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء, يعني يقول الغني هذا لو أحضر كل ممتلكاته جاب البيت والأثاث والسيارات والثياب وحتى بعض الدنانير والدرام وضع بعضها فوق بعض هل تصل إلى السماء؟ قال يعني لا تصل إلى السماء, لكن العمل الصالح يعني يصل إلى السماء. قال أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ قال ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 10 مرات في دبر كل صلاة, فذاك أصله في الأرض وفرعه في السماء. أصله في الأرض يعني الكلمة تقال في الأرض, المؤمن يتكلم بها في الأرض ولكن إيه تصعد إلى السماء. ممكن أقول فكرة؟ أتفضل. هنا بنلاقي قمة الأدب والأخلاق والتربية, فعمر وأبو بكر بما فيهم من مكة لم يتكلم لأنهم لم يعلموا مش عارفين الإجابة. صحيح. وابنه لم يتكلم لأنه هو صغير. صحيح. أيام زمان في الماضي كان الأدب والأخلاقيات أكثر من دلوقتي بكثير جدا. صحيح نعم, جزاك الله خير, أحسنتم, الله يفتح عليك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما كشجرة طيبة قال هي شجرة في الجنة. ودائما مر بنا إيه يعني أن التفسير المأثورة يمكن الجمع بينها والتوفيق بينها. فالشجرة الطيبة يعني فسرت بالنخلة وفسرت أيضا بأنها شجرة في الجنة, ولا مانع يعني أن الكلمة أن كلمة لا إله إلا الله تشبه النخلة في بعض الجوانب وتشبه شجرة في الجنة من جوانب أخرى. فالتفسير المأثورة يعني يعضد بعضها بعضا ويمكن الأخذ بها كلها, يعني لا يلزم أن نرد واحدا منها ونقبل الآخر, يمكن أن نقبلها جميعا ونقول يعني أنها تشمل هذا وتشمل هذا. فهنا قال كشجرة طيبة, هذا تفسير آخر عن ابن عباس, قال الشجرة الطيبة هي شجرة في الجنة. وقوله تؤتي أكلها كل حين قال غدوة وعشيا, وقيل كل شهر, وقيل كل شهرين, وقيل كل 6 أشهر, وقيل كل 7 أشهر, وقيل كل سنة. فهذه الشجرة يعني تؤتي ثمارها كل حين يعني كل وقت. والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت، من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار. كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين. فهذا وجه الشبه. قال بإذن ربها، قال أي كاملا حسنا كثيرا طيبا، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني تؤتي أكلها ثمارها كاملة حسنة كثيرة طيبة. قال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال وقوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، قال هذا مثل كفر الكافر، هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات. وشبه بشجرة الحنظل، الشجرة الخبيثة هنا فسرت بشجرة الحنظل ويقال لها الشريان، الشريان هي شجرة الحنظل، وهو نبت يعني مر، يضرب به المثل في المرارة، يعني مر الطعم جدا، يعني كريه الطعم. فشبه عمل الكافر بشجرة الحنظل، هذا النبت، هذه الثمرة الكريهة الطعم المرة المذاق. قال رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنها شجرة الحنظل. قال وقال أبو بكر البزار الحافظ حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه قال أحسبه رفعه، يعني تردد في كونه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، قال هي الشريان الحنظل. قال ثم رواه عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن معاوية عن أنس موقوفا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن شعيب بن الحبحابي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي الحنظلة. هذا أنس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الحنظلة. قال فأخبرت بذلك أبا العالية، فأخبرت شعيب بن الحبحاب أخبر أبا العالية فقال هكذا كنا نسمع. وأبو العالية تابعي جليل رحمه الله ورضي عنه، من تلاميذ عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني ورد أنه قرأ القرآن على عمر، عرض عليه القرآن كاملا يعني من أوله إلى آخره 3 مرات، ختم 3 ختمات يعني كامل على عمر رضي الله عنه، وكان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كذلك الملازمين له. فأبو العالية لما قال له شعيب أنه سمع أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة الخبيثة هي الحنظلة، قال هكذا كنا نسمع. قال ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به، ورواه أبو يعلى في مسنده بأبسط من هذا. فقال حدثنا غسان عن حماد عن شعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع عليه بصر، طبق عليه بصر، فقال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فقال هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، قال هي الحنظل. قال شعيب فأخبرت بذلك أبا العالية فقال كذلك كنا نسمع. وقوله تعالى اجتثت أي استؤصلت، اجتثت يعني استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني زي قلعت وما تبقى لها يعني أي أثر، يعني أي لا أصل لها ولا ثبات، كحنظلة يعني استؤصلت من فوق الأرض فقلعت يعني من جذورها ما تبقى منها شيء. كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل منه شيء. الآية الكريمة بعدها يقول سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كلهم من حديث شعبة به. بقية الجماعة، الجماعة اللي هم السبعة اللي هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن يعني الأربعة. ثم ذكر هنا الإمام ابن كثير هنا رحمه الله أورد 20 حديثا تقريبا غير بعض الأثر في قصة يعني قبض روح المؤمن وقبض روح الكافر وما يكون في القبر، لكن لاحظت يعني كل رواية يعني فيها بعض الزيادات والفوائد في أحوال أرواح المؤمنين وأرواح الكفار ومصير الأرواح وما يتعلق بها. فلو أحببتم نمر عليها نقرأها، يعني كل واحدة فيها فايدة يعني زيادة عن التي قبلها إن شاء الله. هي حديث طويلة شوي كلها يعني فيها تذكير وفيها فوائد يعني. قال: وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لم يلحد بعد، يعني لما يلحد يعني ما زالوا يلحدون، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض. ينكت يعني يضرب به، أو يعني في يده عود يعني عصا صغيرة يعني يدق بها على الأرض يعني، وهذه هيئة يعني الذي يتفكر في شيء يعني. أو قال: فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. والحنوط هو الطيب الذي يطيب به الموتى، يعني الطيب الذي يطيب به الموتى يقال له الحنوط يعني. فقالوا يعني معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. يعني الناس في الدنيا يكفنون البدن، يعني يكفنون البدن ويطيبون البدن، والملائكة يعني يكفنون الروح ويطيبونها ويصعدون بها، فمعهم كفن يكفن به الروح عندما تنفصل يعني الجسد. نعم. لا بعد ما ترفع روحه فالملائكة يعني يأخذونها فيطيبونها ويكفنونها يعني. حتى يجلس منه مد البصر، يعني على نهاية ما يرى ببصره، يعني على مسافة يعني آخر ما يرى ببصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطر من في السقاء، يعني زي مثل قطرة الماء عندما تسيل من فم القربة، يعني زي قربة الماء إذا ميلت فسالت منها قطرة، يعني تخرج بيسر وسهولة. فهكذا روح المؤمن يعني عندما يقول لها الملك اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، كأن قطرة ماء سقطت كده من القربة فتخرج بسهول. فيأخذها الملك، يأخذ الروح، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني ملك الموت يأخذ الروح، مجرد أن يأخذها يعني في لمح البصر بقية الملائكة يأخذونها من يده لتكفينها. قال لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. هذا كان سؤال أخينا التالين يسأل، يعني متى يتم التكفين والتغسيل من الملائكة؟ يعني واضح أنه عقب قبض الروح مباشرة، يعني لم يدعوها طرفة عين، أول ما تخرج الروح مباشرة يضعونها في الكفن. يعني بالنسبة لتغسيل البدن طبعا قد يكون بعد ذلك، يعني الناس يتأخرون على يغسلوا بعد عدة ساعات ولا عدة. لكن هذا الروح طبعا قواعد يعني أحكام يعني مقاييس الزمن التي في الدنيا، يعني هذه لا تنطبق يعني على ما في علم الغيب. يعني مثلا قصة الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرج به ورجع يعني وفراشه دافئ، ذهب إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء وكذا، وصعد إلى السماوات وكلمه الله تعالى وكذا، يعني أحداث طويلة جدا، ولكن رجع في بمقاييس البشر يعني رجع الفراش دافئ، يعني ممكن تكون دقائق يسيرة، لكن يعني بقدرة الله تعالى تسعت الأشياء عظيمة. نعم سبحان الله. فقال فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحموط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، يعني يطلبون فتح الباب. يعني كل سماء لها أبواب، والأبواب عليها خزان من الملائكة، فالملائكة الذين يحملون روح المؤمن يستأذنون خزنة السماوات يعني حتى يفتحوا لهم باب السماء. يعني الله تعالى قال عن الكفار كما سأتي في آخر الحديث، قال لا تفتح لهم أبواب السماء، فمفهومه أن المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء. فهنا فيستفتحون له فيفتح له، يعني يطلبون فتح باب السماء فالملائكة يفتحون له الباب. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، يعني كل ما وصل إلى السماء الدنيا فالملائكة يفتحون باب السماء، وبعد يشيعون يعني يصعدون بالروح لمسافة بين السماء والتي تليها، مسيرة 500 عام كما ورد في الحديث. طبعا يعني المقاييس يعني 500 عام يعني بمقاييس البشر، لكن بمقاييس الدار الآخرة يعني الله تعالى أعلم بذلك. فيصعدون فالملائكة يشيعونه، ملائكة مثل السماء الأولى يشيعونه إلى السماء الثانية، يصعدون معه لغاية أبواب السماء الثانية، وبعدين تفتح أبواب السماء الثانية فملائكة السماء الثانية يشيعونه لغاية أبواب السماء الثالثة وهكذا. قال حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله سبحانه وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده، ترجع الروح بعدما صعدت إلى الله تعالى تعاد مرة ثانية في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، وهذان الملكان هما منكر ونكير، أو المنكر والنكير كما سيأتي أيضا في الأحاديث الأخرى تسمية هذين الملكين. فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك، فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. هنا تلاحظون هذه الرواية فيها أربع أسئلة، يعني من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، وأن فيها السؤال الرابع ما علمك. فيجيب عن هذا السؤال الرابع يقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، يعني وهو في قبره فيلبس من الجنة ويفرش من الجنة ويفتح له باب من قبره إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، هكذا عندي وطيبها، في بعض يعني النسخ بعض روايات الحديث يكون الضبط وطيبها وطيبها، ويفسح له في قبره. والروح هو برد نسيم الريح، يعني الريح الطيبة، يعني الباردة الطيبة، يعني التي ليس فيها برودة مؤذية، يعني ولكن التي يعني تكون برودتها طيبة يتنعم بها يعني الإنسان. ويفسح له في قبره مد بصره، أيضا يوسع له في قبره مد بصره، يعني لغاية نهاية ما يرى ببصره يكون قبره واسعا. ورد في الحديث الأخرى يوسع له 70 ذراعا، يعني تفسير مد البصر، ففسر في الرواية الأخرى 70 ذراعا، فيفسح له يعني من كل اتجاه، يعني من كل اتجاه 70 ذراعا. قال فيفسح له في ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، يتمنى أن تقوم الساعة حتى استعجل، يعني يريد أن يذهب إلى الجنة. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. المسوح جمع مسح، وهو كساء من الشعر، والمقصود هنا يعني أكفان غليظة، يعني يابسة غليظة يتأذى منها. فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده، تتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود يعني غصن فيه شوك، يعني مثل نزع الأشواك من الصوف المبلول، يعني فتمزق الصوف. فيأخذها، فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في المسوح، ويخرج منها كأن تنريح جيفة وجدت على أهل الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. يعني الملائكة الذين يحملون يعني روح الكافر يستفتحون، يستأذنون في فتح باب السماء الدنيا، فالملائكة الذين في السماء الدنيا لا يفتحون له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني حتى يمر الجمل في ثقب الإبرة، يعني هذا يعني ضرب المثل للشيء المستحيل، يعني لا يدخلون الجنة أبدا. قال فيقول الله سبحانه اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. والسجين هي سجن في الأرض السفلى، يعني هذه الأرض التي نحن عليها، يعني تحتها أرض، يعني هذه كرة كبيرة وداخلها كرة أصغر وداخلها كرة أصغر وداخلها حتى يعني تنتهي للأرض السابعة اللي هي الصغرى، فزي كرة يعني صغيرة داخل هذه الأراضين يعني السبعة. قال من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين، ف يعني لو شبر من الأرض فيظل تحتها أرض تحتها أرض لغاية ما تنتهي إلى سجين يعني. فيقول الله اكتبوا كتابه في سجين، وكما سيأتي في الرواية الأخرى وفي الأحاديث الأخرى أن أرواح الكفار يعني تحبس في سجين، في هذا السجن في الأرض السفلى يعني فيه نار تحبس فيه أرواح الكفار، فتطرح روحه طرحا، يعني لما الملائكة يستفتحون باب السماء الدنيا فلا يفتح له فيلقونه من السماء الدنيا فيتركون روحه فتسقط من التهويم من السماء الدنيا وتنزل إلى الأرض. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا تفسير الآية الكريمة، أن الذي يشرك بالله تلقى روحه لما عندما لا يفتح له باب السماء فالملائكة يلقونه من السماء فيهوي تهوي روحه تسقط إلى الأرض. قال فتعاد روحه في جسده، روحه تهوي إلى الأرض وبعدين تعاد في جسده. قال ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار، يعني جعلوا له فراشا من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، يعني الأضلاع يدخل بعضها في بعض من شدة الضيق، يعني فالأضلاع تختلف يدخل بعضها في بعض. هذه يعني لا علاقة لها بالضمة يعني. نعم لا هذه يعني هذا من عذاب الكافر يعني الذي يضيق عليه فيه. نعم. قال ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول ومن أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. قال ورواه أبو داود من حديث الأعمش والنسائي وابن ماجه من حديث المنهال بن عمرو به. طيب ثم ذكر حديثا آخر قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يونس بن خباب قال عن المنهال بن عمرو عن زازان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة قال فذكر نحوه، هيذكر هنا إيه الزيادات يعني الموجودة في الرواية الأخرى. قال وفيه حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، يعني روح المؤمن فيصلي عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم، يعني أهل كل باب في السماء يتمنون أن تمر الروح من بابه. قال وفي آخره يعني بعد ما ذكر يعني قبض روح الكافر فذكر يعني في هذه الرواية قال ثم يقيض له أعمى أصم أبكم وفي يده مرزبة يعني مطرقة من الحديد لو ضرب بها جبل لكان ترابا، وهو أعمى أصم أبكم يعني لا يسمع مهما صرخ وتألم ولا يراه ولا يسمعه ولا يكلمه بشيء، وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى، هذا بعدما يقول يعني ها لا أدري، فكما ورد في الحديث فيقال له لا دريت ولا تليت، وبعدين يضربه الملك بمرزبة من حديد. قال فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يعني كل أصناف الحيوان والبهائم يسمعون يعني صيحة الكافر، يعني عندما يضربه الملك بالمرزبة، إلا الثقلين الإنس والجن. قال البراء ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد من فرش النار، يعني تكون مهادا له يعني تحته يعني ينام فوق النار والعياذ بالله. قال وقال سفيان الثوري عن أبيه عن خيثمة عن البراء في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال عذاب القبر، يعني المقصود يعني يثبته يعني عند فتنة القبر، يعني فلا يفتتن وينجيه من عذاب القبر، يعني الكلام فيه إضمار يعني وتقدير، يعني المقصود بهذه الآية ما يكون عند عذاب القبر، يعني فالكافر لا يثبت ويعذب والمؤمن يثبته الله تعالى فلا يعذب يعني وينجو، هذا القصد يعني. قال وقال المسعودي عن عبد الله بن مخارق عن أبيه عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره فيقال له من ربك ما دينك من نبيك، فيثبته الله فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأ عبد الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر حديثا آخر قال وقال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في مسنده حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، وهذا يعني يفيد أن الأحاديث أن النصوص التي فيها أن الموتى لا يسمعون يعني من الآيات والأحاديث مثل إنك لا تسمع الموتى وما أشبه أنه يعني لا يسمعون السماعا يعني تحصل منه الإجابة وتحصل منه، لكن هذا لا يمنع يعني أنهم أن الله تعالى يسمعهم بعض الأشياء الأخرى كما في هذا الحديث، يعني أن أهله أن أصحابه يتولون عنه وإنه لا يسمع قرع نعاله. وكذلك لما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام يعني كفار قريش أبا جهل ومن معه ممن قتل في بدر، فقال وقف النبي عليه الصلاة والسلام على القليب وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فالصحابة رضي الله عنهم يعني سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تخاطب جيفا يعني قد أرمت، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون، يعني لا يستطيعون أن يجيبوا لكنهم يسمعون. فهو يعني ليس سماعا مطلقا يعني كما يسمع الإنسان في الدنيا، لكن يعني قد يسمع الله تعالى الميت بعض الأشياء يعني دون بعض، لكن السماع المنفي اللي هو يعني سماع الاستجابة، يعني إنك لا تسمع الموتى يعني لا يمكن أن تدعوهم إلى الإسلام فيستجيبوا ويؤمنوا، يعني لا يمكن هذا بعد الموت. فهنا قال وتولى أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، قال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، يعني كما ورد أن كل إنسان جعل الله سبحانه وتعالى له مكانا في الجنة ومكانا في النار، لو مات مؤمنا دخل يعني له بيته وقصوره في الجنة ومنازله فيها، وله مكان أيضا معد له ومهيأ له في النار عياذا بالله تعالى. فأما المؤمن ف فإذا مات يعني يعرض عليه مقعده في الجنة ومقعده في النار، فيقال له يعني هذا انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، يقال له هذا مقعدك في النار الذي نجاك الله منه، ثم يرى مقعده في الجنة وهذا مقعدك الذي يعني ستصير إليه، يرى مكانه في الجنة الذي سيصير إليه بعد البعث، فيكون زيادة في نعيم المؤمن يعني، لأن يعني لذة النجاة من المكروه يعني هذا فيه نعيم زيادة على نعيم الحصول على المأمول والمطلوب، والكافر يكون زيادة في عذابه أنه يرى مقعده في الجنة يعني المنازل والقصور الطيبة في الجنة فيراها ويقال له يعني هذا كان معدا لك لو أمنت ويعني وحرمت منه، ويرى مقعده في النار الذي سيصير إليه بعد أن يبعث، فيكون هذا زيادة في عذابه يعني يتألم مرتين، مرة من فوات يعني فرصة كان بالإمكان الحصول عليها وفرط فيها زيادة على ألم يعني البشارة بالنار عياذا بالله تعالى. وورد في قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها، أن الله سبحانه وتعالى يورث المؤمنين منازل الكفار بعدما يدخل المؤمنون الجنة والكفار النار، فمنازل الكفار توزع على المؤمنين يعني فيرثونها فتعتنى، ويبقى في الجنة فضل يعني يبقى زيادة منازل زيادة وأماكن زيادة ليس فيها أحد، فينشئ الله تعالى خلقا فيسكنهم إياه، الله تعالى ينشئ خلقا يخلقهم في الجنة يسكنهم الزيادة التي ليس لها أحد. تفضل. هذا يفسر ما ذكرت الحديث أستاذ حتى أرجع إلى أهلي ومالي. نعم حتى أنا قال زاروني حتى كما تفضلتم، يعني هذا الجزء سيأتينا عدة روايات يعني فيها تفسير يعني فرح المؤمن وأنه يريد أن يذهب ويرجع إلى أهله وماله، يعني أنه يريد أن يذهب إلى الجنة يعني اللي يسكن في منازله، لكن ليس المال لا المقصود الجنة يعني كما تفضلتم، هو يقول يريد يعني أن يذهب إلى الجنة يعني عندما يرى مقعده في الجنة فيطلب يعني الملائكة أن يتركوه يذهب فيقولون له ليس بعد، هو سيأتي يعني هو سيأتينا بعض الألفاظ ممكن نذكرها هنا حجينا إن شاء الله. نعم يعني الملائكة يسكتون يقولون يعني انتظر يعني لسه ليس الآن يعني لا تستعجل أحسن. نعم إن شاء الله تأتينا الألفاظ تأتينا إن شاء الله. نعم طيب قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا يوسع له في قبره 70 ذراعا قال ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة كما ذكرنا يعني في الرواية تأتينا بعد حديثين أو ثلاثة أنه قال إيه فيريد أن ينهض إليه يعني يقول له هذا منزلك فيريد أن ينهض إليه فيقول له أسكن انتظر يعني. نعم. قال ورواه مسلم عن عبد بن حميد به وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب أو به أو المؤدب مضبوطة بالفتحة يعني. تفسير يملأ عليه خضرا أي يملأ عليه نعما يملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة يعني نعما غضة. طيب بقي نحو 15 حديثا يعني آخر فإن شاء الله نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى نقف هنا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.